بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 46 بعد 144. فيبدو لي والله أعلم أن سؤالك كان قائما أنه إذا صلح ظاهر إنسان، مثلا إنسان يلبس جميل وطيب وطيب وما شابه ذلك الآخري، وقلبه خراب يباب، هذا يدخل في قلبه صلاحا؟ لا، هذا ما قلته ولن أقوله ولا أتصور مسلما يقوله، لكن العكس هو الصواب. أي من كان مشركا لا يحرم ولا يحلل ولا يعني يتخلق بالأخلاق الجميلة التي جاء بها الإسلام، ألا تعتقد معي بأنه مجرد أن يؤمن بالله ورسوله مصير هناك انقلاب في هذا الإنسان داخليا وخارجيا؟ ألا تعتقد معي هذا؟ نعم، يغلب على الظن ذلك. ما تقول يا أخي يغلب على الظن، قل أقطع بذلك ما قلت آنفا. لا أستطيع. عجيب. طيب نسمع منك إذن. يعود السؤال السابق بارك الله فيك. رجل آمن بالله ورسوله وقد كان كافرا بالله ورسوله، ما بيتغير منه شيء إطلاقا؟ نعم، يتغير ظنا ولا يقينا؟ بالقطع يتغير. نعم. طيب وكان سؤالي ماذا؟ كان سؤال حضرتك يعني لابد أن يتغير كلية؟ لا، أنا ما قلت كلية. لا يا أخي بارك الله فيك، أرجو أن لا تضيف إلى كلامي كلمات إضافية لأنه بتغير الموضوع. لا. لعلك تؤمن معنا بأن الإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص. أسأل لأن المسألة فيها قولان كما ذكرنا آنفا. شو رأي حضرتك؟ لا أتقدم على فضيلتكم برأيي، ولكنني أقول أن توابع الإيمان هي التي تنزل وترتفع، أما الإيمان في حد ذاته فلا يمكن أن ينقص، لأنه إذا نقص أصبح كفرا. أنا أقول لك بصراحة هذا خطأ، لأنه يخالف نص القرآن الكريم في أكثر من آية التصريح فيها: فزادهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فما زادهم إلا إيمانا. كيف بقى وأنت الآن مؤمن بالله ورسوله بتقول أنا لا أعتقد؟ من أين تأخذ العقيدة؟ أنا أسألك الآن، من أين تأخذ العقيدة الصحيحة؟ أم من الكتاب والسنة أم من خارجهما؟ لا بد أن تقول من داخلهما. نعم. أليس كذلك؟ نعم. فإذا كان هناك بارك الله فيك عديد من الآيات تصرح بأن الإيمان يزيد، وأي شيء يزيد يقبل النقص، فكيف أستطيع أن أتصور أن مؤمنا يؤمن بمثل هذه النصوص ثم هو يقول لا أعتقد أن الإيمان يزيد وينقص لأنه إن نقص معناه خرج عن كونه مؤمنا؟ إذا كنا متفقين والحمد لله أن العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة، وهذا نص بل نصوص في القرآن أن الإيمان يزيد وينقص، والسنة تؤكد ذلك كما في الحديث المتفق عليه بين الشيخين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 60 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا أنا بقول من هنا أتيت يا أستاذ، حينما اعتقدت عقيدة خلاف الكتاب الكريم والسنة الصحيحة أشكل عليك ما قد سمعت مني وعلى كل حال لا أريد أن أذهب بعيدا بك عن الإجابة عن سؤالك. أنا لا أزال أقول أن هناك يعني ارتباط وثيق جدا بين قلب المؤمن وجسده، وأقول عادة كلمة ما ألهمت أن أقولها وسأستدركها على نفسي، كما أن صلاح القلب من الناحية المادية له ارتباط بصلاح البدن، فإنني لا أستطيع أن أتصور رجلا مريض القلب ويكون إيش صحيح البدن، لا أستطيع أن أتصور هذا. كذلك الأمر تماما فيما يتعلق بالناحية الإيمانية، لا أستطيع أن أتصور مؤمنا وقد كان كافرا ثم آمن بالله ورسوله حقا، مستحيل أن أتصور أنه سيبقى كما كان، وأظن أنك وافقت معي، لكن قلت مش ضروري كما أضفت على لساني سهو منك كليا، أنا ما قلت كليا، والسبب أن الإيمان كما قلنا يزيد وينقص، ولا أستطيع أن أتصور إنسانا كامل الإيمان بعد المعصوم ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني أتصور ناس يتفاوتون في الإيمان، فكلما قوي إيمان أحدهم كلما قويت الآثار الصالحة الظاهرة في بدنه، وكلما ضعف هذا الإيمان أو قلت قوته على الأقل كلما كان الظاهرة في بدنه قليلا أيضا. إذن إذا رفعنا كلمة بالكلية أظن نقترب بعضنا من بعض، أكذلك؟ إن شاء الله مقتربون يا شيخنا. أكذلك؟ إلا أن الحديث ما أجبتني. نعم كذلك. بارك الله فيك. قلها. إلا أن الحديث الإيمان بضع وسبعون درجة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يخدم قولي بأن الإيمان إنما الذي يزيد وينقص هو توابع الإيمان للإيمان ذاته، لأن الإيمان متعلق بالتصديق، وأما الحكم الشرعي فهو المتعلق بالعمل. فعندما يكون الإيمان صادقا أي متعلقا العقائد متعلقة بالتصديق، فمعنى هذا أنه لو نقص التصديق جزءا بسيطا، يعني لو تصورنا أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى كل ما جاء من الإسلام مقطوعا فيه، أن لو نقص جزء منه، يعني كما تقول أحد الفسقة الكفرة الظلمة الذي قال أنه قل هو الله أحد، قل ما إلها دافع، ما إلها داعي، فهل يبقى هل يبقي ذلك من إيمانه شيئا؟ عفوا أنت الآن فهمت المشكلة عندك، أنت تتكلم عن العقيدة، نحن نتكلم عن الإيمان بمفهوم الإسلام. العقيدة يعني مثلا إنسان يؤمن بوجود الله، إذا دخله ذرة من شك فهو كافر. نعم. هذا الذي تعنيه أنت. نعم. لكن ليس هذا هو البحث، أنا أتكلم معك مش بالمنطق والعقل فقط، أتكلم بالمنطق والعقل والشرع فوق رؤوسنا. بارك الله فيك. الإيمان في الشرع ما هو؟ الإيمان هو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل، هذا ما أعلمه يعني. لا اسمح لي، هذا تعلمه، هذه كليشي نعرفها نحن، لكن من أين جئت بهذا؟ نحن لا اسمح لي، نحن آنفا ذكرنا لك ذكرناك ببعض النصوص أن الإيمان يزيد وينقص، فأنت تخلص من هذه الحجج القرآنية بأن تقول الإيمان تعريفه كذا وكذا وكذا، هذا تعريف للإيمان العقلي المنطقي فقط، أما الإيمان الذي ذكره الله عز وجل فهذا له صفة أخرى. ثم أنت لا تذهب بعيدا، وما أظنك إلا أنك قلت ما في قلبك لما أضفت كلمة كليا واتفقنا على حذفها، بمعنى أنت تقول بأنه إذا المؤمن يعني زاد إيمانه ظهر أثره في عمله، لكن إيش قلت؟ مش كليا. إذن هذه الآثار التي تظهر في عمل الإنسان هو من آثار إيمانه. وإذا كنت تريد أن تبحث الموضوع منطقيا وعقليا، أخي الإيمان كما تعلم ليس شيئا مادي، هو كهذا النور، لو صلت في هذا المكان أنوار أنوار فالنور يقبل الزيادة ويقبل الزيادة. فأنت مثلا حينما تسمع خبرا من شخص تثق به صدقته، لكن هذا التصديق يقبل القلقلة، أليس كذلك؟ نعم، إذا كان بالغير المعصوم ما يحتاج إلى شرط، أنا بقول لك شخص. نعم. أنت بتقول معصوم، ما في معصوم الآن. ثم سمعت هذا الخبر من شخص آخر، هذا التصديق الذي كان من قبل ما الذي حصل في قلبك؟ بقي كما هو؟ تصديق أيضا. نعم؟ تصديق أيضا. ما أجبتني. تصديق. لا لا لا، ليس هذا سؤالي. قلت لك بقي كما هو؟ قل نعم قل لا. يعني زاد، يعني تقصد أنه زاد عن السابق؟ تأكيد. نعم تأكد. نعم أقصد زاد عن السابق ولا لا؟ تأكد. طيب. نعم. جاءك ثالث ورابع وعاشر وعشرين. تأكد. هذا هو الإيمان الذي يزيد وبالعكس ينقص. بارك الله فيك يا شيخ، بس أنا المقصود أنه الإيمان لغة وشرعا، يعني هل لديكم أو لدى فضيلتكم تعريفا للإيمان غير الذي عرفته؟ حتما. تفضل. أما الآيات اللي ذكرناها على عين وراسي، بس يعني أريد تعريفا حتى أستطيع أن أنقل عليه النصوص. يا أخي الإيمان بارك الله فيك التعريف أمور اصطلاحية، المهم أنت وأنا وكل مسلم أن يسلم قلبه لما أخبر الله به. أما شو التعريف اللي بتضعه أنت، في الأمس القريب كنا في بحث يشبه هذا، فقلنا لأحدهم لا مشاهدة في الاصطلاح، لا مشاهدة في الاصطلاح، فأنت وضعت تعريف، فيمكن لإنسان آخر أن يضع تعريفا آخر، لكن المهم من الآية التي تعلم في القلوب، قلوب البشر، ماذا تقول عن إيمان المؤمنين؟ يقبل الزيادة أم لا؟ يجب أن تقول نعم يقبل الزيادة، لأنه هذا النص القرآني. بعد ذلك التعريف الذي لقنته منذ صباك بدك تعرضه على هذا النص القرآني، مش تعكس الموضوع، تعرض النص القرآني على التعريف، فإذا وافق هذا النص التعريف على الرأس والعين قبلنا النص، وإذا لم يوافق رفضنا النص من أجل التعريف. نحن نقول لك الآن من أين جئت بهذا التعريف، وأنا أقول لك مخالف للنص القرآني. التعريف يقول الإيمان لا يقبل الزيادة، وأنه إن نقص منه ذرة، وأنا وافق لك لأنك عم تحكي عقلا، لكن الشرع يخبرنا بما لا نعلم نحن، فيقول أن الإيمان يزيد. فلماذا أنت لا تقول بقول الله عز وجل؟ ما الذي يصدك عن ذلك؟ الحقيقة أنني أقول بقول الله ولا أخالف قول الله إن شاء الله. إنما جاء في تعريف الرسول عليه الصلاة والسلام للإيمان بزيادته ونقصانه ما يفيد تعلقه بالعمل، فأقول أنه إن تعلق بالعمل فإنه يزيد وينقص العمل، يعني ما يتبع الإيمان من عمل. ولذلك الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. ألامك الله الحج عليك. بارك الله فيك. هل كفر الزاني؟ لا، إلا في ساعة أن غاب عن ذهنه اتصاله بالله. أنا ما بيمني استثناء. في تلك الساعة كفر؟ لا، ابتعد. ابتعد عن الإيمان يعني في عمله. يا أخي أنت جبت الحج عليك ولا تستعجل. لا يزني الزاني وهو مؤمن، أي ليس مؤمنا حين يزني. نعم. وإذا قلت بأن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقص، حكمت على هذا الزاني في تلك اللحظة أنه غير مؤمن. نحن ما منقوله، لأننا نقول الإيمان يزيد وينقص، فهو لو كان إيمانه كاملا ما زنى ما سرق ما ناب ما إلى غيره. أما أنت بتقول هو كافر هو كافر هو كافر، ولن تجد وسيلة لتخرج من هذا المنزق الذي ألقيت نفسك فيه إلا أن تقول برأي أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بيصل درجة إذا نقص ذهب، لكن مو كل ناقص معناها ذهب. والآن هذا الحديث في الحقيقة من حجج أهل السنة والجماعة الذين يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، فماذا يضيرك إذا تركت ذاك التعريف جانبا وأنت تعلم بأن هذا التعريف ما جاء في كتاب الله ولا جاء في حديث رسول الله، إنما هو اصطلاح جماعة من المسلمين، أليس كذلك؟ طيب، فماذا يضرك أن تدع هذا التعريف جانبا وأن تقول بقول الله وأن تقول بقول رسول الله حتى لا تقع في مثل هذه الورطة؟ وهذه الورطة لها أمثلة وأمثلة عديدة جدا. أنا أقول لك الآن، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. شو رأيك، هذا كافر الذي لا أمانة له؟ أقول ليس كافر، لكن هو قال لا إيمان، أي أنه من توابع إيمانه نقص. لماذا لا تقول إيمان كامل ناقص؟ وكلما وكلما نقص كفر يا سيدي. نعم، لو نقص كفرا. يا أخي بارك الله فيك، أنت لا تزال الآن ما تأخذني، ويمكن الجماعة الآن بأخذونا أننا استطردنا كثيرا. أنت لا تزال بتحل لمذهبك القديم أنه شو الإيمان يا أخي. هذا الإيمان، هذا التعريف اللي أنت جئت به، أنا بقول مثلا أنا كفرت به، هل كفرت؟ التعريف اللي أنت لا طبعا لا تكفر الآن. لكن اللي بينكر النص القراني بيكفر. صحيح. فإذا شو بيقولوا؟ هل اللي ما بده يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور؟ هذا التعريف مدام ما جاءنا لا عن الله ولا عن الرسول تركناه جانبا، ونتمسك بالنصوص من كتاب السنة، ما في إشكال إلا إذا حنيت لمذهبك القديم، ونحن افترضنا الآن أن نترك هذا جانبا. الآن أنا أسألك، هذا التعريف، عليكم السلام، هذا التعريف هل هو متفق عليه بين المسلمين ولا هو رأي من آراء مذهبيين؟ والله لا أعلم أن أحد اختلف على هذا التعريف. الله أكبر، لا أعلم، يعني مبلغ علمي، ولذلك سألت فضيلتكم عن تعريف آخر. كويس كويس، ولم يجبني. لا، جميل جميل جميل، لم يجبني. لماذا لا تعرف؟ ألا تعلم أن هذا مذهب الماتريدية ومذهب الأشاعرة يختلف عنهم، وأن الأشاعرة يقولون الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية؟ لماذا لا تعرف هذا؟ ثم لماذا تقول لماذا جلست يعني لماذا جلست معكم حتى أعرف؟ جزاك الله خير، أن تعرفنا. نشكر لطفك على كل حال، لكن أستغرب أنك أنت مبين أنك دارس، لكن لماذا درست مذهبا وتركت المذهب الآخر؟ وهذا مشهور جدا. نعم. مذهبان، ما تريدية والأشاعرة، غير مذهب أهل الحديث. نعم. فالما تريدية هذا هو رأيهم، هذا هو تعريف الإيمان. أما الأشاعرة ومعهم أهل الحديث فهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، زيادته الطاعة ونقصانه المعصية. شو بدك بقى تعريف من عندي؟ أنا ما بدي أجيب شيء من عندي، حسبك القرآن، حسبك الحديث الذي أنطقك الله به وقامت الحجة به عليك، وحسبك الحديث الذي أنا أردته الآن، فاضطررت أنت إلى أن تؤوله على ضوء تحل لمذهبك القديم. لا إيمان لمن لا أمانة، لا إيمان يا أخي، لا، أما نقول لا إيمان كاملا، ما الذي يمنعك أن تقول بهذا؟ المسألة سيدنا مش أنا عايز يعني لمذهب القديم، ولكنه سماع وعلم أخذناه عن المشايخ أمثال الشيخ ابن تيمية لا رحمة الله لا عليه لا عرف بهذا لا لا أبدا. أنت واهم تماما. ابن تيمية يقول هذا الكلام، يقول إن الإيمان هو التصديق الجازم المطابق للواقع عند الإيمان. معليش يا أخي، لكن الإيمان هذا أنا قلت أنا موافق معك، لكن ما عم تعرف الإيمان الذي جاء في الشرع. أعطي بالك، ابن تيمية لا يقول الإيمان يزيد وينقص، يقول فإذا يا أخي بارك الله فيك أنت أخذت شيئا وتركت شيئا. بارك الله فيك. طيب غيره فضل. إذا تكرمت ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، فهل معنى الأمة هنا أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ هذا هي سيدي. إذا تكرمت، ثم أنت قلت يعني أنه لابد من معرفة علم الحديث وعلم يعني ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فنريد أن نعرف كيف نعرف ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. أجبت على هذا السؤال بارك الله فيك. الشيء الثالث، هل عفوا نشوف الثاني شوف ما فعل الله به. أنا أجبت عن هذا السؤال الثاني. كيف؟ فإن كنت متذكرا معي فالحمد لله، إن كنت ناسيا ما كان عليه الصحابة. نعم. كيف نعرف ما كان عليه؟ قلت أنا بصراحة والتسجيل موجود، كيف نعرف ما كان عليه الرسول؟ هو نفس الطريق نعرف ما كان عليه الصحابة، هذا قلناه. هات الآن ثالثا ومحل ثانيا. أيوة. هل معنى الفرقة الناجية، الفرقة الناجية التي تأنق يعني وردت في الحديث، هل تعني مجموعة بعينها وفرقة لها شعارات معينة، أم هي مجموعة من رجال في أزمان مختلفة؟ لا لا لا لا، أرجو توضيح يا سيدي. شو بدك توضيح؟ أنت عم تسأل هل تعني؟ الجواب لا. النفي، هل أنت تستطيع إذا نفيت شيئا أن تشرحه؟ الذي يحتاج إلى شرح هو الشيء الإيجابي. وعفوا يقفز إلى الذهن يعني أنه فرقة معينة. ما أطلب منك اعتذار عن سؤالك، لكن أريد أن تلاحظ معي أن السلبيات ما تحتاج إلى شرح بارك الله فيك، لكن إيجابيات هي التي تحتاج إلى شرح. فالآن هل تسمح لي بسؤال مقابل سؤالك؟ واحد اثنين ثلاثة، وإن كانوا يساوون سؤالين يعني. تفضل. شو رأيك بما سمعت من أنه لا يمكن للمسلم أن يكون من الفرقة الناجية إلا إذا عرف الحديث الصحيح من الضعيف أولا، وبالتالي اتخذ هذا العلم وسيلة لمعرفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم معرفة ما كان عليه الصحابة؟ شو رأيك بهذا؟ كلام طيب. ما بقدر أقول يعني هذا كلام جيد. نحن نقول اسمح لي، إذا كان كلاما طيبا نقول طيبنا الله جميعا، وحينئذ فليبلغ الشاهد الغائب، لأن هذا الكلام يجب تغنيه إلى الناس وتفهيمهم، لأن الأمر كما قال تعالى كمبدأ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تفضل. معنا يعني أريد أن أقول هذه الطريق طويل لا يدركها كل الناس، لذلك أنا. لذلك يعني نريد أن نعرف فعلا قوله تعالى واسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا أقرأ يعني أكثر طريق لكي أما أنا لكي أعرف مثلا فرق الشيعة كلها لازم أنا أدرس كتاب الله وسنة الرسول وحياة الصحابة، يمكن أموت قبل أن يحصل هذا. فنحن نريد في الواقع، في واقعنا الآن، الآن يوجد فرق مشهورة وظاهرة، ويعني أعتقد أن الكل يرغب أن نعرف مبادئ هؤلاء. أنا كنت يعني سأعلن عن نفسي شوي، أنا كنت في الواقع في مأدبة هو الخطيب جمعة، كنت أناهض الشيعة لأني في الواقع كنت مدرس توحيد في السعودية وعرفت عنهم الكثير، فكثير من إخواننا بعثوا لي تهديد لأن الخميني في رأيهم هو الداعية إلى الإسلام وإقامة دولة إسلامية، فلكي أنا أقنعهم لازم كلهم يروحوا يقرأوا صلاح الحديث وحياة الصحابة والقرآن. هذا طريق طويل لا يمكن يعني السير فيه. فنحن نريد من فضيلتكم أن تبين لنا فعلا الفرق القائمة الآن، مثلا علويين، إسماعيلية، شيعة بأصنافها، مختصر. وأعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في سورة الحشر، لأن نصنف المسلمين ثلاث أنواع: مهاجرين وأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. سؤالك بيسلم على السؤال الثاني. لابد من التحديد. اسمح لي يا أستاذ، السؤال الثاني هذا هو السبب. السؤال الثاني سبق الجواب عنه وهذا السؤال أيضا سبق الجواب عنه، لكن من جانب حتى نكون منصفين لك. الطريق طويل صحيح، لكن أنا قلت آلفا وكررت على مسامعكم أكثر من مرة أنه إن كنت عالما إن كنت فقيها فاستفتي نفسك، إن كنت محدثا فاستفتي علمك، إن كنت فقيها لتعرف الحرام والحلال استفتي نفسك، وإن كنت محدثا لتعرف الصحيح من الضعيف استفتي علمك لأنك عالم لأنك فقيه، وإن كنت لست كذلك قلت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسمح لي شوي، هل أنت تسمع هذا الجواب؟ نعم. طيب هذا الطريق الثاني قصير ولا طويل؟ والله هذا قصير طبعا. طيب إذا كان إذن فيه صراحة. اسمح لي. فإذا أنت أخذت بعض كلامي ودندنت حوله وهولت انه هذا طريق طويل وانا بقول معك طويل، ولطوله قلت آلفا انه اكثر المسلمين انصرفوا عنه، تذكر هذا الكلام ولا لا؟ فاذا لماذا انت ذكرت هذا الطريق الطويل وجعلت عذرا لك؟ انا ما بامكاني. مين كلمك يا اخي انت؟ الله ما كلف كل مسلم يكون عالم يكون يعني متخصص في كل علوم الشرع، ما الله كلف، لكن كلف كل مسلم أنه إذا تعبد الله بعبادة ما أن يكون فيها على بصيرة. وذكرت الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا في عندك طريق مختصر وهو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن أنا ذكرتك بأنه نصف كلامك نصف سؤالك كان جاء في تضاعيف كلامي السابق صح؟ نعم. الآن شو اللي عم تسأل عنه أنت؟ أنه أحكي لك عن الشيعة، أحكي لك عن الإسماعيليين، عن ملخص كلمة يعني مش كثير. نبدأ مبادئهم. بعض الناس يراك يعني أريد أجي للموضوع بصراحة. بعض الناس خطأونني كثير لأنني حقيقة قلت أنا مستعد أن أقاتل الشيعة. فخطأوك في ماذا؟ خطأوني لأنه أنا يعني هذول جماعة بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأنهم مسلمون، بل يعني بجوز هذول يعني يكفر من كفرهم، وجاني تهديد بواسطة أخي هذا إنه يعني جوز جماعتهم يقتلوني، مش عارف لا الموت ولا الدغدغة. إيه أنا أظن بقى الموضوع له علاقة بالعلم. نعم. ونحن نعرف أنه لما الخميني طلع بدعوته راحوا ناس من أهل السنة والجماعة ومن هالبلد أنه يبايعوا بطيبة قلب، والسبب أنهم لا يعرفون مذهب الشيعة بعامة ولا يعرفون دعوة الخميني بخاصة. نعم. ومن جهد شيئا عاداه. فحينئذ هل نقموا عليك؟ كان أنت بقى لازم تبين لهم شو عقيدة الشيعة وماذا يقولون وشو موقف اللي انتقدوك أنت. وحينئذ قلت لهم بس فقط لو عقيدي فقط لو قال بها أي إنسان من السنة أن القرآن الذي نقرأه الآن ليس القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكفى هذا لتكفيره فقط. أنا قلت هذا. أنا بقول صحيح، وما أظن مسلم سواء من اللي كان اللي أشرت إله أو ما أشرت إله بخالفك في هذا. شو رأيك؟ لكن ما هو يعني تطلع النتيجة هي لا. بل بقول لك مش معقول إنهم بنكروا القرآن. نحن بنجعله يا أخي غصب عنه، منجيب له الكتاب اللي اسمه في إثبات تحريف كتاب رب الأرض. صح، هذا الذي يعني قرأت منه أنا. طيب منجيب له هذا الكتاب فصل الخطاب. كويس، شو بده يكون موقفه حينئذ؟ موقفه بقول لك مش معقول، هذول الجماعة اللي كتبوه غير الآن اللي موجودين. إيه حينئذ تخرج أخي القضية عن العلم وبتخرج عن المناقشة. نعم. ورجعنا للمعقول. شايف؟ هل المعقولات عند الناس كلها سواء؟ لا. خذ واعطي معي. لا. فإذا معقولك أنت شيء ومعقول زيد شيء ثاني ولا آخره، لكن نحن بدنا ندرس أولا عقيدتنا. شايف؟ هل المعقولات عند الناس كلها سواء؟ لا. خذ واعطي معي. لا. فإذا معقولك أنت شيء ومعقول زيد شيء ثاني ولا آخره، لكن نحن بدنا ندرس أولا عقيدتنا. ثانيا في حدود الواقع ندرس عقائد الشعوب أو الطوائف الأخرى. هذا الإنسان اللي قال لك هذا الكلام مثلا نربطه بالواقع، هل قرأ كتاب الحكومة الإسلامية للخميني؟ لا أظن، أنا قرأته. طيب ليش أنت ما قرأته؟ فأنت مخطئ، لازم تجعله أمام أمر واقع، تقول له شوف الخميني شو عم يقول، أنه أئمة أهل البيت ما في ذرة في الكون إلا وهم يعلمون بها. هذا اللي أنكر عليك. شو رأيك هذا كلام، كلام مسلم ولا غير مسلم؟ وأئمة أهل البيت في منزلة عند الله تبارك وتعالى دونها منازل الأنبياء والرسل والملائكة. فلما أنت تجعله أمر تحت أمر واقع بصير بقى هو ما بيضير كابر. طيب ما بيضير لك سؤال معك. سؤال، كنت ضيفا عند ابن باز في الطائف، فسألت سؤال أيضا خاص بالشيعة، قلت هل يجوز للسني أن يتزوج شيعية؟ فقال لي لا. قلت لماذا؟ قال لأنهم مشركون. ثم انصرفت عنه قليلا فتفكرت أن النصارى مشركون وأن اليهود مشركون، فلماذا أجاز الله عز وجل لنا الزواج النصرانية واليهودية ولم يجز لنا الزواج الشيعي؟ إن سمحت ممكن نجيب لي على هذا الجواب. أنا خملت أنك وجهت سؤال ابن باز. لا يعني توجهت فجأته هو في الجواب، لكن أنا يعني حصل عندي شك. يعني شو كان جوابه؟ ما وجدت نائم صحيح. ما يعني ما جابني على السؤال. احفظ سؤالك. نعم. وطول علي بالك. تفضل. انا راح اسمعك اولا جواب يختلف مع جواب ابن باز، هل سمعت منه ونتج من وراء سؤال يجيد بذلك تسأل وجدت نائما. نعم. الآن إن شاء الله أنا متلين يقضان معك إن شاء الله، وبجاوبك عن سؤالك وبطرح عليك فكرة غير اللي سمعته من ابن باز. أنا أولا لا أجيد لمسلم أن يصدر فتوى عامة بتكفير طائفة من المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شو رأيك؟ اللي بقى أنت بتوافق معي؟ والله لما نعرف إنهم لا لا لا اسمح لي، لا تعمل مثل غيرك، من رأى العبرة بغيري فليعتبر، لا تشرد عني. سؤالي محدود جدا، أنا أقول لا أرى من الجائز شرعا أن نكفر طائفة، وبزيد على كلامي السابق بالكوم. فهمت علي؟ نعم. شو رأيك بهذا الجواب؟ اللي صحيح اللي مو صحيح؟ يعني مع الاعتبار مو صحيح في رأيي. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم تراه يفعل الشرك. هذا بأيد كلامي الله يهديك، هذا يؤيد كلامي. اليوم سئلت انا سؤال يا اخي الله يهديك، انا معكي شو عم تجاوب؟ تفضل. اما اقول لك اللي قلته بأيد كلامي وبينقض كلامك. لماذا؟ لانك قلت كثيرا ممن يقول اشهد ان لا اله الا الله تراه يعمل الكفر. وانا بقول لك حينئذ اذا رايته يعمل الكفر ويعتقد الكفر حينئذ لك صلاحيه تكفير. انا عم اقول لك تكفير بالكوم، عملت لك ايه؟ بالكوم بالكمشة يعني. ولما كلهم بالقوم هاي عقيدتهم وهاي افعالهم. اسمح لي. لا اليوم سئلت على التليفون. اسمح لي اقول لك، اليوم سئلت على التليفون قالوا لي في ناس بيسالوني عن القادياني والوهابية، قالوا لي انه في واحد متزوج قادياني او وهابية مستوى بهائية. استغفر الله. وين راح تضيع الشيخ بن باز معك؟ جزاك الله خير. كلام على بعض. لا بعد بعد شكرا. لا بعد انا عارف. فبكل هذا متزوجة وبعدين بكل هو وحد هو بهائي او قادياني وبعدين متزوج سنية ويقول لها انه الصلاة تصلح بدون وضوء. فبكل لي يعني هل يجوز هذا الزواج ولا لا؟ ابو ايش انت بيقولوا؟ ابو سامي. ابو شامي. سامي. سامي. نعم. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. انا اعود لاقول لا يجوز تكفير طائفة من المسلمين بالكم بالكمشة. نعم. بالجملة وانما بالتفصيل. شو رأيك؟ ماشي ماشي. جزاك الله خير. يعني والله مكتب كبير يا سيدي. هذه خطوه خطوه طيبه. هو يصر على انه يجوز في جميع الشيعة. اسمح لي يا راجل المسلمين واحد واحد اخليها. لا هو مقصد الشيخ خير ما تقصده. اي اكيد اكيد الشيخ انه تفضل. اكيد اكيد اسمع. كل من ينتمي الى طائفه وتعلم يقينا منه انه يدين بدينها وبكفرياتها بتكفره. نعم. اما كونه شيعي يا اخي اولا انا راح الفت نظرك لشيء في شويه حساسيه بالنسبه لهالمجلس الان. هل كل اهل السنه مثل بعضهم؟ لا. طيب فالشيعة من باب اولى انه ما يكونوا مثل بعضهم صح؟ لكن ما تقول لكن يعني انا بسألك يا ابو سامي عم اقول لك صح؟ عم اقول لك يا ابو سامي صح؟ فانا ارجو ان اسمع صح ما صح؟ لانه بدي يعني العقيده كل اهل السنه في عقيدتهم سواء. لا ولا ما يكونوا اهل السنه؟ لا ليسوا سواء. ها اللي لا تصمت ولا تسكت. أنا عم اقول لك ليسوا سواء. نفس اهل السنة ليسوا سواء في العقيدة. في الفروع نعم اما في الاصل في العقيدة. الله يهديك. انت قلت في العقيدة وانا بكرر على مسامك. نعم. ليسوا سواء في العقيدة. مظهر من مظاهر الاختلاف في العقيدة. حاضر افندم. انا ابين لك ذلك. هل طرق سمعك قول من يقول يجوز لله تبارك وتعالى تعذيب الطائع وإثابة العاصي؟ اللي لا مثل ما صاحبك هذيك الساعة ما بيعرف انه في ناس بيقولوا الايمان يزيد وينقص وزيادة العمل الصالح. احنا في الطلاب الازهر انه يعني يجوز لله سبحانه وتعالى لانه هو يعني مال في الكون وما ما يظلم حتى ولو حتى كل. بارك الله فيك. شو رأيك هاي العقيدة صحيحة؟ لا شرعا لا لأن الله سبحانه وتعالى. لا لا لا لا لا لا وبدنا نضيع الجلسة بكلام الله عز وجل. يا أبو سامي الله يرضى عليك خير الكلام ما قل وذل. في ناس ربما هون عندهم أسئلة بدنا نخفف المشوار. أنا أقول لك صح اللي صح اللي ما صح. هل قلت لي هيك درسنا في الأزهر؟ هل اللي درسته في الأزهر هل عقيدة هي صحيحة؟ اللي إيه اللي لا ليست صحيحة. بس هذا هو. وهل اللي درسوك إني من أهل السنة ولا من أهل الشيعة؟ السنة. فإذا صح من قال إنه في أهل السنة عقائد غير صحيحة فما بالك باب الشيعة؟ نرجع نحن الشيعة. وأرجو من الإخوان يعرفوا هذه الحقيقة. هذه حقيقة مرة جدا. يوجد في بعض المذاهب السنية من يقول هكذا يجوز لله تبارك وتعالى أن يعذب الطائع وأن يثيب العاصي. وبعضهم تجرأ فقال يجوز لله تعالى أن يأخذ سيد البشر ويحطه في أسفل سافلين من النار. وأن إبليس الرجيم ملعون المطرود من رحمة الله إلى يوم الدين يحطوا في ايش المقام، ايش المقام المحمود. قالوا هكذا من غلاة التصوف، هذا من قال بذلك وليس من السنة، هم غلاة التصوف. لا لا اسمح لي، هذا ما له علاقة بالتصوف. ليس لهذا بارك الله فيك علاقة بالتصوف، التصوف هذا نحن منا فيه الآن. لا أقول التصوف زي وحدة الوجود الاتحاد والحلول وحدة الأديان، هذا من عقيدة أهل السنة، هذا الذي نقوله. نقول أهل السنة ثم يجمعوا على ذلك، من هم إذن الذين قالوا أهل السنة؟ اسمح لي، لا هل هو كمان الظاهر شارة العدوى أخي من شخص قال ثم نقول أجمع، وأنا قلت أجمع. الله يهدينا وإياكم، الله يهدينا وإياكم. نحن لا نتكلم عن الصوفية الآن أبدا، حتى أنت تجي تقول عن مذهب هو درسه في الأزهر الشريف ونحن درسناه في كتب الناس اللي بيعتقدوا عقائد كثيرة من عقائد أهل السنة والجماعة، لكن مع ذلك في بعض الجوانب انحرفوا عن طريق السنة والجماعة. أترك لي الصوفية الآن جانبا، والآن أنا مضطر بناء على كلام الأستاذ هنا. أبو إيش حضرتك؟ أبو عمر ما شاء الله، عمر الفاروق. فيا أبو عمر الآن نحن نذكر، ألا يوجد اليوم في مجتمعنا الإسلامي العام من يعتقد أن الله عز وجل موجود في كل مكان؟ أنبئوني بعلم. نعم. طيب شو رأيك في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ننتظر الجواب. شو بيقول أبو عمار؟ وحدة الوجود وليست من عقيدة أهل السنة والجماعة. جميل، لكن ألا يوجد من يتبنى هذه العقيدة في المسلمين الذين يعيشون معنا ونتزوج منهم ويتزوجون منا وإلى آخره، وهو من أهل السنة والجماعة؟ قلها صريحة يا أبو عمر. احنا نقول يعني لا تخشى في الله، نقول لا تأخذك في الله لومة لائم، نقول من أمة الإجابة، لكن السنة يعني ما وافق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ما أسألك تعرف لي السنة، هل المسلمين اللي عم نتزاوج معهم ألا يعتقدون هذه العقيدة؟ والله أنا ما عرفت يعني مسلم يلتزم السنة ويقول وحدة وجود. يا سيدي كتبوها وقلوا كتابة إسلامية ودرسوها أيام الغزائية، كتبوها وذات أصحاب مناصب عالية في البلد، كتبوها بقدوة التربية الإسلامية، الله موجود في كل مكان. قالوا على كيف وهو معهم، ما يكون من نجوى إلا هو معه، غير ما يصح حديثنا. وبرضه في يعني غير ما حديثنا آية برضه تؤيد أن الله عز وجل معنا بعلمه، ما يكون من نجوى ثلاثة. أنت تشعرني بكلامك هذا بأنك تراجعت عما قلت آنفا، وهو أنه هذا ليس من الإسلام أن يقول المسلم الله موجود في كل مكان، كأنك تراجعت. أكذلك الله عز وجل بعلمه يعلم. هل سمعت مني لفظة العلم؟ لا ما يعني انتباهي اطلاقا، لكن يعني الذين يقولون ان الله انا اسالك افترض انه لا احد يقول، ما رايك فيما اذا قال قائل الله موجود في كل مكان؟ هل هذه عقيده اسلاميه ويجوز ان يقوله المسلم؟ بجوز تلك يعني عزيزي لان الصوفي يعتقدون اشياء اخرى، بجوز يتخلق شيء غير الترجمة طبعا. ابو سامي اسمه شو خايف من ايش؟ الارض مسكونة؟ ايش الارض مسكونة؟ طيب هو المعنى صحيح ان الله معنا بعلمه وبذاته يتنزه عني ان يكون بيننا. فاذا لماذا هيك وهيكني؟ لأنه إذا فصلنا أنت تقول إذا فصلنا أنه بعلمه يجوز أنه وإذا بذاته أنت آلفا طلعت بدعوة طويلة عريضة أنه لما قلت عن الشيء ما قلت قاموا ناس عارضوك وإلى آخره، والآن أنت تقف بين يدي سؤال واضح جدا لا يمكن أن يقوله مسلم، أن الله في كل مكان ومن هذه الأمكنة الكهاريز والمجاري والبارات والسينمايات والآخر، والمفروض في مثلك أن يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، وإذا بك تلين القول لأن الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم يا أخي، هذه لا محلها، هذه يقول بها كل مسلم بعلمه وهو معكم بعلمه، ولم يكن السؤال هل الله في عليم بكل شيء، هذا إن شك فيه مسلم فهو كافر، السؤال ما رأيك في من يقول الله موجود في كل مكان، أنا أعتبرك الآن أنت مسؤول أمام الله، أنا أعتبرك الآن يا أولا أنا مفتي مشغل يعني تفضل نرجع بعدنا كثير عن شيخك ابن باز طول بالك طول بالك عوض ما تلك تأخيرك ذكرتنا ما نسينا أنا أقول لك نرجع عند الشيخ ابن باز، أنا أقول لا يجوز تكفير مسلم بعينه لأنه ينتمي إلى طائفة من الطوائف الإسلامية والمنحرفة، لا يجوز تكفير بعينه إلا أن ترى مثل ما قلت آنفا تراه وقع في الكفر حينئذ، أما الشيعة كفار، الزيدية كفار، القادانية كفار، البهائية كفار، كلها من كان يعتقد كذا وكذا فهو كافر، أما بالكوم بالكمشي بالجملة هذا ما يجوز، لأنه تعرف خطورة تكفير مسلم، من كفر مسلما فقد كفر، هذا صحيح، لذلك أنا قلت لك آنفا ما أتيتهم بكتاب الشيعة اللي اسمه كتاب الكليني وما يقول فيه أن مصحف فاطمة مصحفنا هذا جزء من ذاك المصحف والباقي ضايع، هذا من يراه طيب بناء على هذه العقيدة اسمع يا شيخ لا يجوز تكفيرهم بالكفر، بدنا نرجع لعند الشيخ بن باز الله يرضى عليك تفضل، فالمهم هذه العقيدة كفر ومن اعتقدها فهو كافر، لكن على مثل اليقين كبار من علماء الشيعة كفروا بهذا القول واعتبروهم دون شاذين وخارجين عن مذهب الشيعة، ما بالك بالعام يا أخي اللي بيشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيصلوا إلى آخر، ما عندنا المعلومات اللي أشبه بالفلسفة اللي بتضل المسلم تخرج عن الدين، ولذلك فهذا التكفير بالكمشة بالكوم بالجبلة هذا خطأ من أهل السنة يصدر، فلا يجوز أن يقع فيه المسلم على هذا، أنا ما أقول بأن الشيعة كفار، بقول من كان يعتقد كذا وكذا وكذا، من كان يقول القرآن ناقص، من يقول أهل البيت أفضل عند الله من أنبياء والرسل والملائكة، من يقول أن السيدة عائشة التي طهرها الله عز وجل أنها برأة مما رميت به إلى آخره فهي كما رميت، فهؤلاء كفار بلا شك، لكن لا تستطيع لا أنت ولا غيرك أن يأتي ويقول بأن كل شيعي يعتقد هذه العقائد الباطلة، لا يجوز هذا، بناء على هذا التفصيل تقدر تقول بقى يجوز المسلم أن يتزوج شيعية ولا لا، يجوز لمسلم يزوج بنته لشيعي ولا لا، على هذا التفصيل من عرفته نفحصه أولا أيوة من عرفته فأتوطيه ما يستحقه من الحكم، أما هيك ما يجوز هذا والقوي إيه، لكن في بعض الناس يا أخي مثل ما حكى هو ديك الساعة مش معقول إنه الشيعة يعتقدوا كذا، هاي معقول إن الدروز يعبدوا الحاكم يأمر الله، معقول ونحن نسأل سؤال هل كل شيء غير معقول غير واقع؟ سؤال. ها؟ لا مشكل كثير غير معقول واقع. واقع ها؟ واقع. فإذا أنا بقول لك مش معقول، يعني بدك تقول له العبارة في كثير أشياء مش معقولين. وقعت. أنا أذكر جيدا كنت مرة في مجلس في المكتب الظاهري، لما جاء لي شاب يسألني، صحيح أن الرسول أسري بروحه وجسده إلى السماوات؟ قلت له نعم صحيح. قال مش معقول. أنا لما سمعت منه السؤال والجواب اللي رفضه، عرفت أن الرجل من الجماعة دون الشباب اللي ما عنده العقيدة الإسلامية، فوجدت نفسي بقى مضطر أني أحكي معه بطريق المنطق والعقل. قال مش معقول. قلت له هل كل شيء مش معقول لا يقع، ولا في أشياء وقعت وهي غير معقولة وغير معهودة؟ وقف هكذا محتار، أو أنه فكر وقدر ويمكن يقول الجواب مثل ما قلنا، بس حيعرف أنه تقام عليه الحجة. فأنت أنا ضربت له بعض الأمثلة، قلت له معقول أنه إنسان مثل حكايتنا يكون له قلب بدل ما يكون على اليسار يكون على اليمين؟ قال مش معقول. قلت له لكن علماء التشريح وجدوا هذا الشيء موجود. بعدين ضخمت السؤال، قلت له معقول يكون له قلبين، واحد على اليسار كالمعهود والآخر على اليمين؟ قال مش معقول. قلت له معقول عند الأطباء الجراحية، مش معقول عندنا. فإذا مو كل شيء مش معقول غير واقع. شو رأيك معقول ديك يكون ذيله أضعاف أضعاف أضعاف طوله؟ قال مش معقول. قلت له أنا قرأت مقال وفي مجلة صاحبها نصراني، مو هو مسلم مشان يقنع المسلمين أو الملحدين بأن الإسراء وقع بالروح والجسد، ناشر صورة ديك على جدار ارتفاعه 4 أمتار وهو هيك مثل الصوص صغير وذنبه واصل الأرض، ذيله الجميل المتعدد الألوان واصل الأرض. قلت له يا أخي أنتوا معلوماتكم محدودة جدا حتى في الطبيعة كما تقولون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فكيف الشريعة عالم الغيب والشهادة إذا أخبرنا بشيء نحن ما عهدناه وما عرفناه نجي بنقول إيه مش معقول؟ متى كان معقولا أن صوت بوش قاتله الله أنه يلعلي في البلاد العربية؟ ومتى كان أنه ممكن يجي يتفق مع بلاد إسلامية ضد الشعب العراقي؟ مش معقول هذا، لكن كل وقع. وإن كان معقول أنه الأمريكان يحتلوا البلاد السعودية المفضلة على البلاد الأخرى بدون إراقة الدماء، مش معقول لكن وقع. لذلك تركونا موضوع معقول غير معقول، درسوا الأمور إذا كانت من ناحية شرعية في حدود الأدلة الشرعية، وإذا كانت غير شرعية فادرسوها في حدود المنطق وفي العقل. أنا أريد الآن بناء على تردد أبو سامي آنفا في الإجابة عن السؤال السابق، أنه هل صحيح أن يقال أن الله عز وجل موجود في كل مكان؟ سمعنا الجواب تارة مش معقول وغير صحيح، وتارة مع اللف بالدوران وتأويل هو معكم حينما كنتم. ترى هل معقول أقول معقول قبل أن أقول مشروع؟ هل معقول واحد يسأل أين الله؟ معقول سؤال أبو سامي ما بده يجاوب حيله على غيره. الرسول سأل الأمة قال أين الله؟ قالت له ليش تكلم حالك؟ كيف حالك؟ لأنك بتكلم حالك وما بتجاوب. أنا شو سؤالي؟ يجوز ها؟ أنا سألتك الرسول وما الرسول لا. أنا جبت الدليل يعني الجواب معنا. لا ما بدي دليل. أي نعم. أنا بسأل سؤال موجز وأرجو أن يكون جواب كذلك. معقول هذا السؤال ولا مرفوض؟ معقول. جميل. جائز شرعا ولا غير جائز؟ جائز. جزاك الله خير. ما هو الجواب المعقول لهذا السؤال؟ الله عز وجل الله فوق خلقي الله عز وجل فوق خلقي أو كما كانت الأمة يعني إذا ما يشتغل لنا قالت هيك قال دعوة سهبي أجوة تعددت الآن ظهر أبو عمر طيب جزاك الله خير هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بس مو هذا سؤالي نعم هذه المشكلة أنت ظاهر من أهل الخطوة يعني أنت واحد بيسأل سؤال من هون وين بيقفز بيروح للعرش يا أخي مو هيك السؤال أنت بتقول لي تفضل نعم كل الجلسة على البحث في ذات الله يجوز شرعا هذا ليس بحثا في ذات الله ولا بحث في صفات الله وين راح وين أجا لا ما قال حدا وين راح وين أجا هاي انت الان عم تسجل يا استاذ عم تسجل على نفسك انك انت فعلا بتحط زوائد ما بحط زوائد ما حدا قال وين راح يعني وين موجود وين راح وين اجى ما حدا قال هاي ما بيستافد هلا ابو سامي بيستريح شوي انا بتوجه لحضرتك بالسؤال السابق معقول الواحد يسال اين الله لا نتحدث عن المعقولية نحن نتحدث بصفة شرعية يا أخي عم نسألك سؤال يكون سؤال جواب نعم. معقول لا تحددني في جوابي بسؤال كما تريد لأنك ستضرني في مسألة أنت بدك إياها السؤال أيجوز شرعا أن يسأل هذا السؤال يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل سبحان الله أنت هلا إذا سألني سؤال أنا بضطرك أن تغير سؤالك لا اسمح لي بس انا بقول ايجوز اسمح لي الله يهديك هذا الصحيح يا اخي كلمه لا ما بدها شرح قلنا هذيك الساعه السلبيات ما بدها شرح انا عم اسالك سؤال الان انت اذا سالت سؤال انا مضطرك انك تغيره ولا انت حر بسؤالك تسال كما يبدو لك يعني انت كنت عارف جلسه شرعيه يا سيدي الله يهديك والجلسه في الله يهديك هو جلسه شرعيه سؤال يطرح لحضرتك إذا سأل سائل سائلا بطريقة أو بأخرى هل يجوز لهذا المسؤول يقول له هذا السؤال ما أنت لازم توجهه وهو بيقول له يجوز هذا السؤال ولا لا ولا العقل والشرع بيقول له بيجوز أو ما بيجوز وخير الكلام ما قال وزل أنا عم أسألك الآن سؤال منطقي هذا الضوء شاعل ولا مطفي شاعل بدها سؤال ايه ولا وليش عم تسأل ما بدها لانه ربما انا لما عم اسألك السؤال وراء الاكمة ما وراءها ممكن هذا فاذا لما بسألك هل يجوز لانسان مسلم عفوا قبل هل يجوز هل معقول مسلم يسأل اين الله فانت بقى وثقافتك وعلمك وايمانك وخلقك ودينك ولا غيري بتقول معقول بتقول مش معقول أنت حر بقى معقول لأنه سؤال هلا أنا ما أقول لك معقول يا سيدي الله أكبر معقول يا أخي ما عم أسألك ليش الله يرضى عليك الله يهديك يعني ما تقطع على طول عمرك خليها بعبع شوية الله أكبر نعم أولاد ما بتزبط معنا يعني هلا علماءنا الله يرضى عليك المبدا يعني فايت العلم ان يعلل وان يبسط القول وان يبتها بالادله وان يشهد لذلك يعني حضرتك هلا بتقول انت كل شيء امريكي مو مضبوط معقول يا سيدي هذه لغه عجيبه لا اله الا الله طيب نحن تعلمنا في بلدنا هذه ما بيجي معك ترى معه فمش رضيان يا أستاذ إنك تجاوب عن سؤال معقول واحد يسأل معقول أي جزاك الله خير بس لو كان هذا قبل هذا نجي هلا هل يجوز شرعا أن يسأل مسلم أخاه المسلم أين الله يجوز وهل يجوز أن يجيب على هذا السؤال يجوز ليش وقفت؟ انا عم اشوف شيء ورا. لا سيدنا لا لا العبد. يعني اذا كان المسلم يعني انت تضعني في موضع المفتي. يعني معقول امشي بدون دليل؟ يجوز لي ان امشي بدون دليل؟ انت تسالني بجوز ولا ما بجوز؟ انا بتكلم عنها شرعا. بجوز لانه قاعد بستحضر في الادله لا اكثر ولا اقل. هذا كلام طيب مش مو طيب. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. هذا كلام طيب مش مو طيب. فسرها يا سيدي. بدك تقولي ليش؟ إذا سألتك النور شاعر.